يمثل الإسكندر نموذجاً غير مألوفاً للغاية في التاريخ، وهو نموذج ابن الرجل الشهير والناجح الذي يستطيع أن يتفوق على أبيه، وهو نموذج غير مألوفاً لسبب بسيط، فالأب في أغلب الأحيان يجمع ثروته وممتلكاته لأنه يبدأ بالشيء القليل أو بلا شيء، فهناك حافز يائس يدفعه دفعاً إلى النجاح، فليس لديه ما يخسره بالدهاء والتهور، وليس له أب مشهور وعليه أن ينافسه، فهذا النوع من الرجال لديه سبب للإيمان بنفسه وللإيمان بأن طريقته في عمل الأشياء هي الأفضل، لأنها بعد كل شيء نجحت بالنسبة له. وعندما يكون لرجل كهذا ولد، فإن الرجل يصبح مهيمناً وثقيل الوطأة، يفرض دروسه على ولده الذي يبدأ انطلاقة حياته في ظروف مختلفة كلياً عن تلك التي كان الأب نفسه قد بدأ بها، وبدلاً من السماح للابن بالذهاب في اتجاه جديد، سيحاول الأب أن يضع ابنه في مكانه، ولعله يرغب في سره أن يفشل الولد، كما أراد فيليب أن يرى الإسكندر مرمياً من على ظهر الحصان بوسيفالوس. فالآباء يحسدون نشاط أبنائهم وقوتهم بعد كل شيء، ورغبتهم هي السيطرة والهيمنة، وأبناء مثل هؤلاء الرجال يميلون إلى أن يصيروا مرتاعين وحذرين ومذعورين من خسارة ما كسبه آباؤهم. فالابن لن يخطو خارج ظل أبيه ما لم يتبع استراتيجية الإسكندر التي لا ترحم. استخف بالماضي، واخلق ممتلكاتك الخاصة، وضع أباك في الظلال بدلاً من السماح له بعمل الشيء نفسه لك. فإن لم تكن قادراً على أن تبدأ مادياً من طابق الصفر، إذ إن من الحمق التخلي عن إرث، فإنك تستطيع أن تبدأ من طابق الصفر نفسياً على الأقل، فتلقي بعبء الماضي من على كاهلك، وتخطط لنفسك اتجاهاً جديداً. فقد أدرك الإسكندر بغريزته أن امتيازات المولد عقبات في طريق اكتساب السلطة، فكن إذن بلا رحمة مع الماضي، ليس فقط مع أبيك وأبيه، بل ومع إنجازاتك الأولى، فالضعفاء وحدهم هم الذين ينامون على أكاليل غارهم ويشغفون بانتصارات الماضي، وفي لعبة السلطة لا وقت للراحة أبداً. مفاتيح السلطة. في كثير من الممالك القديمة كالبنغال وسومطرة مثلاً، كان الملك بعد أن يحكم عدة أعوام يعدمه رعاياه، وكان سبب ذلك جزئياً أنهم يقومون به كأحد طقوس التجديد، وكذلك لمنعه من تضخم سلطته أكثر من اللازم، لأن الملك كان يحاول بصورة عامة أن يقيم نظاماً دائماً على حساب أسر أخرى وعلى حساب أبنائه أنفسهم، وبدلاً من حماية القبيلة وقيادتها في أوقات الحرب سيحاول السيطرة عليها، وهكذا كانوا يضربونه حتى الموت أو يعدمونه وفق طقوس معقدة ومنتظمة. وعندئذ بعد أن يتم تغييبه لئلا يدير التكريم رأسه، يمكن عبادته كإله، وفي الوقت نفسه يتم إخلاء الميدان لنظام جديد وشاب كي يرسخ نفسه. إن هذا الموقف المزدوج المعادي للملك أو لشخصية الأب يجد تعبيراً له أيضاً في أساطير الأبطال الذين لا يعرفون أباهم. فموسى النموذج الأصلي لرجل السلطة عثر عليه وسط نبات البردي، ولم يعرف أبويه أبداً حسب التوراة المليئة بالزيف والتحريم. كلام المترجم. وبدون أب يتنافس معه ويقيد حركته، استطاع أن يصل إلى ذروة السلطة. وهرقل لم يكن له أب أرضي، بل كان ابن الإله زيوس معبود الإغريق الأقدمين حسب الأساطير،

وفي الصراع ضده وجد هويته الخاصة ومعها مجموعة جديدة من القيم، ولكن مع تقدمه في السن زحفت إلى سلوكه أساليب أبيه مرة أخرى، وكان أبوه يقدر العمل اليدوي أكثر من الفكر، وكان ماو يسخر من ذلك في شبابه، غير أنه مع تقدمه في السن عاد بصورة لا شعورية إلى آراء والده، وراح يردد صدى أفكار فات أوانها بإرغام جيل كامل من المثقفين والمفكرين الصينيين على العمل اليدوي، فكانت تلك غلطة كابوسية كلفت نظامه غاليا. تذكر إنك أنت والد نفسك، فلا تدع نفسك تمضي السنوات في خلق شخصيتك ثم تتخلى عن حرصك وحيطتك لتتيح لأشباح الماضي، الأب، العادة، التاريخ أن تزحف عائدة إليك. وأخيرا، كما لوحظ في قصة لويس 15، فإن الوفرة والازدهار يميلان إلى جعلنا كسالى وغير فاعلين، فعندما تكون سلطتنا آمنة مضمونة لا نكون بحاجة إلى العمل والتصرف، وهذا خطر جدي، وخاصة بالنسبة لمن يحققون النجاح ويكتسبون السلطة في عمر مبكر. فالكاتب المسرحي الأمريكي تينيسي ويليامز على سبيل المثال وجد نفسه يرتفع كالصاروخ إلى سماء الشهرة من حضيض كونه مغمورا بسبب نجاحه في مسرحيته الوحوش الزجاجية، فكتب فيما بعد: كان نوع الحياة التي أعيشها قبل هذا النجاح الشعبي يتطلب جلدا وتحملا، فكانت حياة من الكدح والخدش بالأظافر، ولكنها كانت حياة طيبة لأنها كانت نوع الحياة التي خلق من أجلها الكائن العضوي الإنساني. ولم أكن أدرك مدى الطاقة الحيوية التي انصبت في هذا الكفاح إلى أن أزيل الكفاح ووصلت في آخر الأمر إلى بر الأمان، فجلست ونظرت فيما حولي وأصبت فجأة باكتئاب شديد. ولقد أصيب ويليامز بانهيار عصبي لعله كان ضروريا له، فعندما دفع إلى الحافة النفسية استطاع أن يبدأ الكتابة مرة أخرى بحيويته القديمة، فأنتج مسرحية عربة شارع اسمها الرغبة. وبالمثل كان فيودور دوستويفسكي كلما كتب قصة ناجحة يشعر أن الأمن المالي الذي حصل عليه يجعل عملية الخلق غير ضرورية، فكان يأخذ مدخراته كلها إلى الكازينو فلا يغادره حتى يخسر آخر مليم له في القمار، وما إن ينحدر إلى حضيض الفقر حتى يتمكن من الكتابة ثانية. وليس من الضروري أن يصل الإنسان إلى مثل هذه الحالات القصوى، ولكن عليك أن تكون مستعداً للعودة إلى المربع الأول نفسياً بدلاً من أن تصبح بديناً مترهلاً وكسولاً مع الغنى، فقد كان بابلو بيكاسو قادراً على التعامل مع النجاح، ولكن فقط بتغيير أسلوب رسمه باستمرار، وكثيراً ما كان ينفصل تماماً عما كان قد جعله ناجحاً من قبل، وكثيراً ما تحولنا الانتصارات المبكرة إلى نسخ كاريكاتورية عن أنفسنا، والناس ذو السلطة الأقوياء يدركون هذه المصايد. ومثل الإسكندر الأكبر فإنهم يكافحون باستمرار كي يعيدوا خلق أنفسهم، فالأب يجب ألا يسمح له بالعودة، بل يجب ذبح ذكراه عند كل خطوة على الطريق. صورة الأب: إنه يلقي ظلاً عملاقاً على أطفاله فيبقيهم في أسره بعد رحيله بزمن طويل عن طريق ربطهم بالماضي، فيخمد روحهم الشابة ويرغمهم على أن يسلكوا الدرب المتعب نفسه الذي سار فيه هو، فأحابيله شتى، فعند كل مفترق طرق يتعين عليك أن تذبح ذكر الأب وتخطو خارج ظله. الشاهد: احذر من الحلول محل رجل عظيم،

على يد النحات العظيم أليساندرو ألغاردي. فتدبر الأمر بحيث لا يستطيع أليغاردي أن يعثر على عمل إلا كمساعد له، وكان أي مساعد يتمرد على برنيني ويحاول أن يجد طريقه بنفسه يجد أن حياته العملية قد دمرت. القانون 42: اضرب الراعي تتفرق الغنم. الحكم: كثيراً ما يمكن تتبع أصل المتاعب إلى فرد واحد قوي هو المحرك المرؤوس المتغطرس أسير النية الحسنة. فإذا أتحت لمثل هؤلاء الناس مجالاً للعمل فسوف يخضع لنفوذهم آخرون، فلا تنتظر حتى تتضاعف المتاعب التي يسببونها ولا تحاول أن تتفاوض معهم، فهم عصيون على الإصلاح. فحيد نفوذهم بعزلهم أو نفيهم، وجه ضربتك إلى مصدر المتاعب وستتفرق الغنم. مراعاة القانون الأولى: حوالي نهاية القرن السادس قبل الميلاد أسقطت مدينة دولة أثينا سلسلة الطغاة الصغار الذين كانوا يسيطرون على سياساتها طيلة عقود من الزمن، وأقامت بدلاً منهم ديمقراطية قيض لها أن تدوم أكثر من قرن. ديمقراطية صارت مصدر سلطتها وإنجازاً هو أكبر مبعث لفخرها واعتزازها. ولكن مثلما تطورت الديمقراطية تطورت معها مشكلة لم يسبق للأثينيين أن واجهوها قط، وهي كيفية التعامل مع الذين لا يهتمون بتلاحم مدينة صغيرة محاطة بالأعداء، والذين لا يعملون لتعزيز مجدها بل يفكرون فقط في أنفسهم وطموحاتهم الخاصة ومؤامراتهم الصغيرة. كان الأثينيون يفهمون أن هؤلاء الناس إذا تركوا وشأنهم فسوف يبذرون بذور الشقاق ويقسمون المدينة إلى طوائف ويثيرون القلق والمخاوف، وهذه كلها أشياء يمكن أن تؤدي إلى دمار ديمقراطيتهم. ولم تعد العقوبات العنيفة مناسبة للنظام الجديد المتحضر الذي أوجدته أثينا، وبدلاً من ذلك وجد المواطنون طريقة أخرى أكثر إرضاءً وأقل وحشية للتعامل مع المصابين بأنانية مزمنة. ففي كل سنة كان المواطنون يتجمعون في السوق ويكتبون على قطعة فخار اسم شخص يريدون أن يروه منفياً من المدينة لمدة 10 أعوام، فإذا ظهر اسم معين 6000 مرة كان ذلك الشخص ينفى على الفور، وإذا لم يتلقى أحد 6000 صوت فإن صاحب الاسم الأكثر تسجيلاً على قطع الفخار كان هو الذي يتعرض 10 أعوام من النفي كمنبوذ. وصار هذا النفي الطقوسي نوعاً من الاحتفال، فكم من الفرح ينجم عن القدرة على نفي الأشخاص المزعجين الجالبين للقلق الذين يريدون أن يصعدوا فوق الجماعة التي كان عليهم أن يخدموها. وفي سنة 490 قبل الميلاد قام واحد من القادة العظام في تاريخ أثينا وهو أرستيدس بالمساعدة على دحر الفرس في معركة ماراثون. وفي تلك الأثناء وبعيداً عن ميدان القتال كانت نزاهته كقاد قد أكسبته لقب العادل، ولكن مع مرور السنين بدأ الأثينيون يكرهونه، فقد كان يحول استقامته إلى استعراض، واعتقد الأثينيون أن ذلك كان قناعاً تنكرياً يخفي شعوره بالتفوق واحتقاره للناس العاديين. وصار حضوره في كل مكان من السياسة الأثينية ذميماً، وسئم المواطنون من سماع مناداته بالعادل، وراحوا يخشون من كون هذا الرجل المصدر للأحكام والمترفع هو بالضبط الطراز الذي سيثير بينهم انقسامات عنيفة في آخر الأمر. وفي سنة 482 قبل الميلاد، ورغم خبرة أرستيدس التي لا تقدر بثمن في الحرب المتواصلة مع الفرس، فقد جمعوا أصواتاً على القطع الفخارية ونفوا. وبعد نفي أرستيدس، برز الجنرال العظيم ثميستوكليس قائداً أول للمدينة، ولكن تكريمه المتكرر وانتصاراته أدارت رأسه، فأصبح هو الآخر متغطرساً ومستبداً، يذكر الأثينيين بلا انقطاع بانتصاراته في المعارك وبالمعابد التي بناها وبالأخطار التي درأها عنهم، وبدا كأنه يقول إن المدينة بدونه سيصير مصيرها إلى التباب. وهكذا في سنة 472 قبل الميلاد ملأ اسمه قطاع الفخار، فتخلصت المدينة من حضوره السام. وكان صاحب أعظم شخصية سياسية في أثينا القرن الخامس قبل الميلاد هو بريكلس بدون شك، فعلى الرغم من تعرضه للتهديد بالنفي عدة مرات، فقد تجنب ذلك المصير بالحفاظ على علاقات وثيقة مع الشعب، ولعله قد تعلم درساً وهو طفل من معلمه المفضل دامون الذي لا يضاهيه أحد، والذي تفوق على الأثينيين الآخرين جميعاً بذكائه ومهاراته الموسيقية وقدراته الخطابية. فلقد كان دامون هو الذي درب بريكلس على فنون الحكم، ولكن دامون أيضاً عانى من النفي بسبب تبجحه بتفوقه، ولأن طريقته المهينة إزاء الناس العاديين أثارت سخطاً شديداً للغاية. وحوالي نهاية ذلك القرن كان يعيش رجل يدعى هايبربولوس، يصفه معظم كتاب ذلك العصر بأنه كان أتفه مواطن في المدينة، فلم يكن يهتم بما يفكر به عنه أي شخص، وكان يشهر بكل من يكرهه، فكان يسلي بعض الناس ولكنه كان يضايق كثيرين آخرين. وفي سنة 417 قبل الميلاد رأى هايبربولوس فرصة سانحة لإثارة الغضب ضد السياسيين البارزين في ذلك العصر وهما آسيبيادس ونيشياس، وراوده الأمل في أن ينفى أحدهما وأن يصعد هو هايبربولوس ليحل محله. وبدأ أن حملته يحتمل أن تنجح، فقد كان الأثينيون يكرهون طراز حياة ألسيبيادس المتوهجة المبتهجة الخالية من الهموم، وكانوا حذرين من ثروة نيشياس وانعزاله، وبدا من المؤكد أنهم سينفون واحدا منهما أو الآخر. ولكن ألسيبيادس ونيشياس على الرغم من كونهما عدوين جمعا مواردهما معا، واستطاعا أن يحولا النفي إلى هايبربولوس بدلا منهما، وجادلا في أن صفات هذا الرجل الذميمة لا يمكن وضع حد لها إلا بالنفي، وقد كان الذين عانوا من النفي قبل ذلك رجالا رهيبين أقوياء ذوي سلطة، غير أن هايبربولوس كان مهرجا وضيعا، وبنفيه شعر الأثينيون أن عقوبة النفي قد تدهورت، وهكذا أنهوا ممارسة ظلت واحدة من مفاتيح الحفاظ على السلام داخل أثينا طيلة ما يقرب من 100 عام. التفسير: كانت عند الأثينيين القدامى غرائز اجتماعية غير معروفة اليوم، فقد ثلم حدتها مرور القرون، فقد كانوا مواطنين بالمعنى الحقيقي للكلمة، فشعروا بالخطر الناجم عن السلوك غير المبالي بالمجتمع، ورأوا كيف يتنكر هذا السلوك بأشكال أخرى، كالموقف الذي يزعم صاحبه أنه أتقى وأطهر من الآخرين ويسعى إلى فرض المعايير عليهم، والطموح المفرط للعجرفة على حساب الصالح العام، والازدهاء باستعراض التفوق والتآمر الهادئ والصفات البغيضة الذميمة المرحلية. وبعض هذه الأنماط من السلوك تجعل تلاحم المدينة يتآكل بخلق الطوائف وبذر بذور الشقاق، وهناك أنماط أخرى من شأنها تدمير الروح الديمقراطية للمدينة بجعل المواطن العادي يشعر بالنقص وبالحسد، ولم يحاول الأثنيون أن يعيدوا تثقيف الناس الذين يتصرفون بهذه الطرق أو أن يستوعبوهم في الجماعة بطريقة ما، أو أن يفرضوا عقوبة عنيفة كان من شأنها ألا تؤدي إلا إلى خلق مشاكل أخرى، فقد كان الحل سريعاً وفعالاً وهو التخلص منهم. وضمن أي جماعة؟ كثيراً ما يمكن تتبع المتاعب بعزوها إلى مصدر وحيد، وهو الشخص التعيس المزمن السخط الذي يثير الشقاق دائماً فيعدي الجماعة بقلقه واضطرابه. وقبل أن تعرف ما الذي أصابك يكون السخط قد انتشر، فتصرف قبل أن يصبح من المستحيل الفصل بين نوع من التعاسة ونوع آخر، أو رؤية كيف بدأ الأمر كله. فأولاً، تعرف على مسببي المتاعب عن طريق حضورهم الطاغي أو عن طريق طبيعتهم الشاكية المتذمرة، فإذا حددتهم فلا تحاول أن تصلحهم أو تهدئهم، فذلك يجعل الأمور أسوأ. ولا تهاجم سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، لأن طبيعتهم سامة وسوف يعملون سرا تحت الأرض لتدميرك. فافعل كما فعل الأثنيون، أبعدهم قبل أن يفوت الأوان، افصلهم عن الجماعة قبل أن يصبحوا هم عين الدوامة، ولا تمنحهم وقتا ليثيروا القلق ويبذروا بذور السخط، ولا تفسح لهم مجالا للحركة، واترك شخصا واحدا يعاني كي يعيش الباقون في سلام. عندما تسقط الشجرة تتبعثر القرود. مثل صيني. مراعاة القانون الثانية. في سنة 1296 اجتمع كرادلة الكنيسة الكاثوليكية في روما لانتخاب بابا جديد، فاختاروا الكاردينال جيتاني صاحب الحنكة الحصيفة التي لا تضاهى، فمثل هذا الرجل سيجعل الفاتيكان قوة كبيرة، فاتخذ اسم بونيفاس الثامن، وسرعان ما أثبت أنه يستحق رأي الكرادلة العالي فيه، فكان يخطط لتحركاته سلفا وبحرص كبير، ولم يدع شيئا يقف في طريق حصوله على ما يريد. وما إن وصل بونيفاس إلى السلطة حتى سحق منافسيه بسرعة ووحد الولايات البابوية، وبدأت القوى الأوروبية تخشاه وأرسلت وفودا لتفاوضه، بل إن ملك ألمانيا ألبرخت النمساوي سلم بعض الأراضي لبونيفاس، فكان كل شيء يجري حسب خطة البابا، غير أن قطعة من اللوحة لم تنزل في مكانها وهي توسكانيا أغنى جزء في إيطاليا، فإذا استطاع بونيفاس أن يستولي على فلورنسا أقوى مدينة في توسكانيا فستصبح المنطقة له. ولكن فلورنسا كانت جمهورية معتزة بنفسها وسيكون من الصعب دحرها، فكان على البابا أن يلعب أوراقه بمهارة، فكانت فلورنسا منقسمة إلى طائفتين متنافستين هما السود والبيض، فكان البيض هم أبناء الأسر التجارية التي صعدت حديثا إلى السلطة والثروة بسرعة، أما السود فكانوا هم أصحاب الأموال الأقدم، وقد احتفظ البيض بالسيطرة على المدينة بسبب شعبيتهم بين الناس، مما أثار سخطا متزايدا لدى السود، وراحت مرارة النزاع بين الفريقين تتزايد بالطراد. وهنا رأى بونيفاس فرصته، فسوف يتآمر لمساعدة السود على الاستيلاء على المدينة فتصبح فلورنسا في جيبه. وحالما راح يدرس الموقف شرع يركز على رجل واحد هو دانتي أليغيرتي، الكاتب الشاعر الشهير والمؤيد المتحمس للبيض، وكان دانتي مهتما بالسياسة دائما، وكان يؤمن بالجمهورية بعاطفة متقدة، وكثيرا ما كان يوبخ مواطنيه على نقص شجاعتهم وضعف إرادتهم. وتصادف أنه كان أيضا أبلغ خطباء المدينة العامين، وفي سنة 1300، وهو العام الذي بدأ فيه بونيفاس يتآمر للاستيلاء على توسكانيا، كان مواطنو دانتي قد صوتوا له لأعلى منصب منتخب، فجعلوه واحداً من رؤساء المدينة الستة. وأثناء ولايته الممتدة إلى 6 أشهر في هذا المنصب، وقف بصلابة ضد السود وضد كل محاولات البابا لزرع الشقاق والاضطراب. غير أن بونيفاس كانت لديه خطة جديدة بحلول سنة 1301، فاستدعت شارلز دوفالوا الشقيق القوي لملك فلورنسا كي يساعد على إحلال النظام في توسكانيا. وبينما راح تشارلز يزحف عبر إيطاليا الشمالية وفلورنسا تجيش بالقلق والخوف، برز دانتي بسرعة باعتباره الرجل القادر على تجميع الناس، فاحتج ضد التهدئة احتجاجا عنيفا، وراح يعمل في استماتة اليائس لتسليح المواطنين وتنظيم المقاومة ضد البابا ودميته الأمير الفرنسي. وكان على بونيفاس أن يحيد دانتي بأية وسيلة كانت، بالحسنى أو بالسوءة. وهكذا، فحتى عندما كان يهدد فلورنسا بتشارلز دوفالوا من جهة، ومن جهة أخرى لوح بغصن الزيتون وإمكانية المفاوضات، آملاً أن يلتقط دانتي الطعم. وبالفعل قرر الفلورنسيون أن يرسلوا وفداً إلى روما ليحاولوا التفاوض لإحلال السلام، ولرئاسة الوفد اختاروا دانتي كما كان متوقعاً.